في حملها، معناه بعد أيام كبير، يعني معناه كبير بعد أيام إن شاء الله يعني. قال فقال يبارك لك فيها، هذا دعاء بالبركة أو إخبار بالبركة، سيبارك الله لك في هذه الناقة. قال وأكل أقرع، مرة ثانية الرجل الآخر الأقرع الذي ليس على رأس شعر، فقال أي شيء عاد إليه؟ قال شعر حسن، ويذهب عني قد كبير، يذهب عني هذا القرع وقد كبيرني الناس. قال فمسحه، مسح رأسه، فذهب قرعه وأنبت الله شعره من أحسن ما يكون، وأعطي شعرا حسنا. قال وآتى، فقال فأيما لأحب إليك؟ ألا تحب؟ قال البقر، أو قال الإبل كما سبق الشك بذلك. قال فأعطاه بقرة حاملا، بقرة حاملا، بقرة أي واحدة معنا، بقرة حاملا، التاء هذه للوحدة وليس للتأنيث، بقرة حاملا، وهي أيضا مؤنثة لأنها حامل. قال وقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع الرجل الثاني، قال فقال أي شيء عبد إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأسر به الناس، يعني حجبت عن الاستمتاع بالبصر، فأريد أن يرد الله بصري إلي حتى أستمتع بمشاهدتي ورؤيتي ما أريده من الناس. قال فمسحه، مسح إليه، فرد الله إلي بصره فأبصر الناس جميعا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، هذا ما في شك الغنم. قال فأعطاه شاة والدا، أي ولودا يعني معناه شاة تنتج. قال فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان صاحب البقر، صاحب البقرة وصاحب الناقة، وأن شاء الله ولد أولاد وأولاد وأولاد الآخر، وولد هذا، وهذا الثالث وهو صاحب الغنم ولدت شاته وتبرعت بحيث أنه ملأ الوادي بالغنم. قال فكان لهذا واد من الإبل، لصاحب الإبل واد من الإبل ليست واحدة، وإنما ملأ الوادي كله، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم، امتلأ كله وادي. قال ثم إنه يعني فترة، نعم يعني عاشوا فترة طويلة بحيث تناسلت تلك الناقة الواحدة والبقرة الواحدة والغنم الواحدة والشاة الواحدة وملأت الوادي. إذن هذا معناه يصل إلى حد أن ينسى الإنسان نسيه، أن ينسى الإنسان ما كان عليه سابقا. فماذا بعد فترة من هذه النعم وتنعم بها وتبجح بها؟ ثم قال فأتى الأبرص، ثم إن أتى الأبرص في صورته ويأتي شبيها بشكل من أول ليتذكر أنه كان على هذا الشكل، على هذا الشكل وعلى هذه الصورة. قال فقال رجل مسكين، يقول له رجل مسكين تقطعت